الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل يجوز أن تقول زيل من أمر أفضل؟ لا، ليس استفهاما. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. قال الشاعر: فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب. هذا من شواهد النحاة في هذا الباب، ما الشاهد فيه؟ نعم، في حالة ضرورة الشعر. نعم، أحسنت. قدم الجار والمجرور متعلقين بأفعل، وليس المجرور اسم استفهام. نعم. ما مسألة الكحل؟ موضع يقع فيه اسم تفضيل. نعم. مسبوق بنفي أو شبهه. أحسنت. يصح أن يقع موقعه فعلا. نعم. ويكون فاعله. نعم. أو يكون مرفوعه أجنبيا. نعم. فضلا على نفسه باعتباره. أحسنت. ما مثاله؟ ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. أحسنت، بارك الله فيك. ما يرى بالكحل؟ مقول الفاعل. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ، اسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: نعت الإعراب الأسماء الأول، نعت وتوكيد وعطف وبدل، فالنعت تابع متم ما سبق، بوصفة أو وصف ما ذي اعتلق، ولعط في التعريف والتذكير ما بما تلاك مربق بكرما، وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقهما. نعم، أحسنتم، بارك الله فيك. أحسنتم. ابتدأ ابن مالك رحمه الله تعالى من هذا الموضع في الكلام عن التوابع، والأشياء التي تتبع ما قبلها في الإعراب خمسة: النعت والتوكيد والعطف بنوعيه، عطف البيان وعطف النسق والبدل. وقد ابتدأ بذكر التوابع إجمالا فقال: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. قوله وعطف يشمل نوعي العطف، وهما عطف البيان وعطف النسق. وقد رتب ابن مالك رحمه الله التوابع في الأبيات على ترتيب ذكرها في هذا البيت، يعني سيذكر بعد ذلك، سيذكر النعت، ثم سيذكر التوكيد، ثم سيذكر العطف بنوعيه، ثم البدل. وفهم من البيت أن التابع لا يكون إلا متأخرا عن المتبوع، فلا يمكن أن يتقدم عليه. من أين تأخذ هذا؟ من قوله الأول. أحسنت، يؤخذ من قوله الأول أن التابع لا يكون إلا متأخرا عن المتبوع، هذا هو المشهور. وهذه الخمسة ليس لها حكم إعرابي ثابت، بل حكمها يتغير بحسب ما قبلها. ابن مالك رحمه الله ذكر المرفوعات من الأسماء فيما سبق، وذكر المنصوبات، وذكر المجرورات. الأسماء لا بد لها من حكم إعرابي: رفع أو نصب أو جر. مثلا المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل واسم كان وخبر إن، هذه كلها حكمها الرفع. المفاعيل الخمسة: مفعول المطلق والمفعول به وفيه وله ومعه والحال والتمييز وخبر كان واسم إن ومفعول ظن، هذه كلها حكمها النصب. الاسم المسبوق بحرف جر والاسم الواقع مضافا إليه حكمهما الجر. أما هذه الخمسة فليس لها حكم إعرابي ثابت، لها حكم إعرابي لكنه يتغير بحسب ما قبلها، فتتبع ما قبلها في الإعراب. إذا كان متبوعها مرفوعا رفعت، وإذا كان منصوبا نصبت، وإذا كان مجرورا جرت. قال رحمه الله: يتبع في الإعراب أسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. إذا أردت أن تعرف التابع فإنك تقول هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، هو الاسم المشارك لما قبله أي للمتبوع في إعرابه مطلقا. يدخل في الاسم المشارك لما قبله في إعرابه جميع التوابع، وكذلك يدخل خبر المبتدأ وحال الاسم المنصوب، مثلا زيد قائم، قائم هنا اسم مشارك لما قبله في إعرابه. إذا قلت ركبت الفرس مسرجا، ركبت الفرس مسرجا، حال الاسم المنصوب اسم مشارك لما قبله في إعرابه. الذي أخرج خبر المبتدأ وحال الاسم المنصوب قولهم مطلقا، لأنهما لا يشاركان ما قبلهما في الإعراب مطلقا، بل في بعض الأحوال بخلاف التابع فإنه يشارك ما قبله في جميع أحواله. تقول في النعت مثلا جاء زيد كريم، ورأيت زيدا كريما، ومرت بزيد كريم. بقي ما يتعلق بهذا البيت أن ابن مالك خص الأسماء بالذكر في قوله يتبع في الإعراب أسماء الأول، لأنها هي الأصل ويتصور فيها جميع التوابع. وإلا فسيأتي إن شاء الله أن التوكيد اللفظي والبدل وعطف النسق تتبع أيضا غير الاسم. ثم قال رحمه الله فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. فالنعت تابع متم ما سبق أي مكمل متبوعه، وهذا يخرج عطف النسق والبدل لأنهما لا يتممان متبوعهما. بوسمه أو وسم ما به اعترق أي ببيان صفته أو صفة ما تعلق به، وهذا يخرج التوكيد وعطف البيان لأنهما يكملان متبوعهما، فيصدق عليهما قوله متم ما سبق، لكنهما لا يدلان على صفة المتبوع أو صفة ما تعلق به. من أين يفهم من بيت ابن مالك هذا؟ أن النعت قسمان حقيقي وسببي. بقوله بوسمه أو وسم ما به اعتلق. أحسنت، بوسمه هذا النعت الحقيقي ما دل على صفة في اسم قبله. تقول جاء زيد العالم أو جاء رجل عالم، الصفة هنا هي الاسم الذي قبلها. أو وسم ما به اعتلق هذا النعت السببي ما دل على صفة في اسم له ارتباط بالمتبوع. جاء زيد العالم أبوه أو جاء رجل عالم أبوه، الصفة هنا ليست الاسم الذي قبلها بل الاسم له تعلق بالاسم الذي قبلها وهو أبوه. والنعت يأتي لأغراض، منها الإيضاح وهو رفع الاحتمال في المعارف. الإيضاح رفع الاحتمال ومحله المعارف. تقول جاء زيد العالم، مثلا لك أكثر من صاحب اسمه زيد، فإذا قال لك قائل جاء زيد لم تدري أي الزيدين الذي جاء، فإذا قال جاء زيد العالم رفع الاحتمال. ومن أغراض النعت التخصيص، وهو تقليل الاشتراك في النكرات، فالتخصيص معناه تقليل الاشتراك ومحله النكرات. تقول جاء رجل عالم، رجل يدل على واحد من أفراد الذكور البالغين، فإذا قيل جاء رجل لم تدري أي أفراد هذا الجنس الذي جاء، فإذا قيل جاء رجل عالم لم يتضح المراد كمال الاتضاح، لكنه تخصص نوع تخصص فقل الاشتراك. وهذا هو المراد بالمكمل، فالنعت تابع متم ما سبق أي مكمل متبوعة، المراد هو الموضح للمعرفة والمخصص للنكرة. والنعت يأتي لأغراض أخرى، يأتي للمدح الحمد لله رب العالمين، وللذم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وللترحم اللهم إني عبدك المسكين أو اللهم ارحم عبدك المسكين. ويأتي التوكيد، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة المرة فهمت من نفخة فواحدة توكيد. ثم قال وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كمر بقوم كرما. النعت بنوعيه الحقيقي والسببي يتبع من عوته في اثنين من خمسة. في واحد من الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير. عرفنا أنه يتبع ما قبله في واحد من التعريف والتنكير من قوله هنا وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا. من أين عرفنا أنه يتبع ما قبله في واحد من الرفع والنصب والجر؟ أو من موضع آخر؟ من قوله تابع. نعم أحسنت، من قوله تابع، فالنعت تابع، عرفنا من البيت الذي قبله. قال وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا، يعني أعطي النعت في التعريف والتنكير ما ثبت لما تلاه، لما تلاه النعت يقصد المنعوت. مثلا تقول جاء زيد العاقل، جاء زيد العاقل. العاقل تبع ما قبله في اثنين من خمسة، ما هما؟ أحسنت، الرفع والتعريف. نعم الرفع والتعريف، أحسنت. رأيت زيدا العاقل، العاقل تبع ما قبله في اثنين من خمسة، ما هما؟ النصب والتعريف. نعم النصب والتعريف. مررت بزيد العاقل، العاقل تبع ما قبله في اثنين من خمسة، ما هما؟ الجر والتعريف. أحسنت، الجر والتعريف. طيب جاء رجل عاقل، عاقل تبع ما قبله في اثنين من خمسة، ما هما؟ الرفع والتنكير. أحسنت، الرفع والتنكير. النكرة والنكرة. رأيت رجلا عاقلا تبع ما قبله في النصب والتنكير، مررت برجل عاقل في الجر والتنكير. طيب مثال لمالك، أمرر بقوم كرما تبع ما قبله في اثنين من خمسة، ما هما؟ الجر والتنكير. نعم أحسنتم، في الجر والتنكير. ومثال التعريف أمرر بالقوم الكرماء، أمرر بالقوم الكرماء. وهذا الحكم مشترك بين النعت الحقيقي والنعت السببي، كلاهما يتبع ما قبله في اثنين من هذه الخمسة. قال وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا. بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، إذا كان النعت حقيقيا تبع منعوته فيها مطلقا. تقول مثلا زيد رجل عاقل، والزيدان رجلان عاقلان، والزيدون رجل، والزيدون رجال عاقلون، وهند امرأة عاقلة، والهندان امرأتان عاقلتان، والهندات نساء عاقلات، فيطابق في التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل. يعني تقول في الفعل، الفعل عقل يعقل، تقول فيه مثلا رجل عقل، ورجلان عقلا، ورجال عقلوا، امرأة عقلت، امرأتان عقلتا، ونساء عقلن. هذا قوله وهو التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقه ما قفوا. هذا بالنسبة للنعت الحقيقي. فالحاصل أنه يتبع ما قبله في أربعة من عشرة، في واحد من الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من التذكير والتأنيث. طيب من يستخرجها من مثال جاء زيد من العاقل؟ من يستخرج الأربعة؟ نعم تعريفه، تفضل. التعريف نعم، والرافع نعم، التذكير أحسنت، والإفراد، الإفراد أحسنت أحسنت. إذن تبع ما قبله في الرفع والتعريف والإفراد والتذكير. طيب في قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، صفراء نعت حقيقي، من يستخرج الأربعة التي تبع فيها النعت المنعوت؟ نعم والتنكير. نعم الرفع. أحسنت، الرفع والإفراد. أحسنت، والتنكير. نعم والتذكير. وماذا التذكير وغير التذكير؟ التأنيث التأنيث بقرة صفراء. نعم التأنيث. إذن تبع ما قبله في الرفع والتنكير والإفراد والتأنيث. مثلا قوله تعالى هل يهلك إلا القوم الظالمون. الظالمون نعت حقيقي تبع ما قبله في أربعة من عشرة. من يستخرجها؟ الرفع. أحسنت. الرفع والتذكير والجمع. أحسنت. الرفع والتذكير والجمع وماذا أيضا؟ والتعريف. والتعريف. أحسنت. أحسنت. أما إذا كان النعت سببية فإنه يتبع ما قبله في اثنين من خمسة، يعني في واحد من الرفع والنصب والجر وواحد من التعريف والتنكير، ويلزم الإفراد ويراعى في تذكيره وتأنيثه الاسم الذي بعده. إذن يتبع ما قبله في اثنين من الرفع والنصب والجر ومن التعريف والتنكير، ويلزم الإفراد ويراعى الاسم الذي بعده فيما يتعلق بالتذكير والتأنيث، ويراعى الاسم الذي بعده في التذكير والتأنيث. مثلا جاء زيد العاقل أبوه. جاء زيد العاقل أبوه، هذا نعت سابي داخل في قوله أو واسم ما به اعتلق. تبع ما قبله في اثنين من خمسة، ما هما؟ التعريف والرفع. أحسنت. التعريف والرفع. ولو أكملت فيما يتعلق بالإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث، ما حكمه في هذين؟ مفرد. أحسنت. يلزم الإفراد. نعم إفراده ومذكر. نعم مذكر. أحسنت. مذكر لأنه لأن الاسم الذي بعده مذكر، يعني روعية ذكر مراعاة الاسم الذي بعده. طيب في قولك مررت برجل حسنة أخلاقه، هذا نعت سابي. النعت حسنة تبع ما قبله في اثنين من خمسة، ما هما؟ في الجر. أحسنت. وفي التنكير. تنكير. نعم. وفي لزوم الإفراد. في لزوم الإفراد. إيه؟ وفي التأنيث تابع لما بعده. نعم أحسنت. لزم الإفراد، هو ما تبع ما قبله في لزوم الإفراد، هو لزم الإفراد لأن دائما يلزم الإفراد، وروعي في تأنيثه الاسم الذي بعده. طيب في قوله تعالى أو نريد مثالا منكم على نعت سابي من القرآن. أحسنت. أحسنت. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. أين النعت؟ الظالم. تبع ما قبله في اثنين من خمسة، ما هما؟ الجر والتعريف. الجر والتعريف. أحسنت. و يلزم الإفراد. نعم وتبع ما قبله في التذكير. أحسنت. أحسنت. روعية في تذكيره الاسم الذي بعده، هذا قوله. وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كمو بقوم كرما، وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا. يقول إن النعت السابي بمنزية الفعل الذي يصح أن يحل محله ويكون بمعناه، فيلزم الإفراد يراعى في تذكيره وتأنيثه الاسم الذي بعده، هذا آخره. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.